يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ. يقول عاجلا جدا غير آجلا غير آجل. نعم، أسأل الله لنا ولك الثبات والمغفرة. يقول نعم، يطلب الدعاء بهذا، نسأل الله وأنت أدعو أيضا. يقول عندي 3 أسئلة: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والمصحف وحياتي والأمانة وحياة إيش وحياة بعويني وحياة بعاريني وحياة بعاريني؟ أي نعم، هذا كله شرك يا أخي، اتق الله. ولا أنت على كل حال تسأل عن الحكم، ولا وليس أنت الذي يحلف. نعم، لكن الحلف بغير الله شرك. إن كنت تعتقد أن إن كان الحالف بغير الله يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر. وإن كان من باب يعني ما يجري على اللسان فهو شرك أصغر، من باب شرك الألفاظ لا من باب شرك الاعتقاد. في المصحف يعني أي والمصحف، أي المصحف مجمل مجمل، لا تقول إن المصحف رب ولا مربوب، ولا تقول إن المصحف صفة الله، لأن لفظ المصحف فيه كلام الله. الرق والمداد مخلوقان، مكون من رق ورق وجلد ومداد وكتابة، والمكتوب هو كلام الله. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. كلام الله عز وجل أينما تصرف فهو كلام الله، إن سمع بالآذان فهو كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ففي الإمكان أن المشرك يسمع كلام الله، إذا قرأت عليه الحمد لله رب العالمين فسمع، سمع كلام الله. ويحفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويكتب أيضا بالقراطيس وبالمداد، ويقرأ بالألسن، وينظر إليه بالأبصار، فهو كلام الله إن نظر إليه في المصحف، وإن تلي باللسان، وإن سمع بالآذان، وإن حفظ بالصدر، فأينما تصرف هذه التصرفات فهو كلام الله. لكن أفعال العباد مخلوقة، كما قرر ذلك الإمام البخاري. فالكلام المجمل، ولهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يا إمام ماذا نصنع؟ يعني إن قلنا يعني مخلوق قلت جهمي، وإن قلنا غير مخلوق قلت مبتدع. قال لا بد، مثل شيخ الإسلام فصل في هذا، لا بد من التفصيل. الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، والقاري وفعله مخلوق، والصوت صوت القاري مخلوق، لكن كلام الباري غير مخلوق. والكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن قاله مبلغا. أنا إذا قلت الحمد لله رب العالمين هل يصح أن ينسب هذا القول لي؟ لا يصح. إذا قلت كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، إلى ماذا ينسب هذا القول؟ إذا امرئ القيس ما هو لي. فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، وأنت تبلغه بصوتك، وأنت وصوتك مخلوق مخلوق. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. أي نعم. لا أقسم بالماء لا ينبغي أن، لأنه كما في أثر عن ابن عباس أنهم في جنازة قال اللهم رب المصحف ارحمه أو اغفر له، قال مه، فإن المصحف ليس ربا ولا مربوب، ليس ربا ولا مربوب، فيه صفة الله عز وجل وهو كلام الله القائمة بالله عز وجل، فليست ربا ولا مربوبة، بمعنى أنه كلام الله عز وجل صفته، ما فيه صفته. على كل حال ينبغي تجنب مثل هذا. قال أهل العلم من حلف بالمصحف هل عليه كفارة واحدة أو بكل حرف كفارة؟ لكن هم يقولون ما يقولون بالمصحف، يقولون بالقرآن، من حلف بالقرآن، فالقرآن كلام الله. نعم. إيش فيه؟ على القرآن فجأة. ها؟ أي القرآن واضح، إذا حلف بالقرآن فهو صفة الله وحلفه صحيح. أي نعم. من حلف بالله أو بصفته فيمينه صحيحة، ما فيها شيء. هذا مكثر الأسئلة. وصفة صلاة الجنازة أنا أقول لك بالإجمال تكبر ثم تقرأ الفاتحة من غير استفتاح، ثم تكبر ثم تصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، ثم تكبر ثم تدعو، ثم تسلم، تكبر وتسلم، أي ترفع اليدين عند كل تكبير. نعم. يقول بعض الناس ما يصلون الجنازة، أكو صلاة الجنازة واجبة وجوب كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن هو أولى من صلاة السنة، صلاة الجنازة أولى من صلاة السنة، ومن صلى الجنازة يعني كتب له من أجر قيراط. ها؟ تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. نعم. ها؟ اي ما، لا لا ما يصلح، ادعو له بالثبات، اما التلقين فهو لا دليل عليه. ما حكم التلقين بعد الوفاة؟ اما قبل الوفاة نعم يلقن لا اله الا الله. ما حكم حلق اللحية او التقصير منها؟ كل ذلك لا يجوز. وما صحة الاخذ منها بالقبضة؟ يعني ورد عن يعني بعض السلف أنه يأخذ ما زاد عن القبضة. وعلى كل حال ليست الخصومة الآن في الأخذ ما في الأخذ يعني في أخذ ما زاد عن القبضة الآن، يعني حكة بالموس. يقول واحد من طلابنا عافاه الله، يعني من طلاب معهد الحرم قديما وهو جيد، يقول لله در كريمة أرخت على صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرض ذا القرنين من أكفائها، كلا ولا موسى كأني سامري. هذا لغز، يعني قبل أن أخبركم به يمكن تحارون فيه. لله در كريمة أرخت على صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرض ذا القرنين، المقص، لم أرض ذا القرنين من أكفائها، كلا ولا موسى كأني سامر. أقول لا مساس، اصحى يا حلاق تمسها. يعني لغز طريف وجيد. نعم وهو صحيح وهي كريمة.